قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب التاسع في سجود القرآن. أنتم تعلمون السجود أنواع، فهناك السجود الذي في الصلوات المعروفة وفي مقدمتها الصلوات المفروضة وهو ركن من أركانها، وهناك السجود الذي يكون بعد في بعض الصلوات، والذي يكون في صلاة العيدين التي انتهينا منها، والذي يكون أيضا في السنن وفي النوافل، وهناك سجود الشكر، وهناك سجود التلاوة. وتعلمون أن السجود لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، فلا يجوز السجود للبشر ولا لغيره، والله سبحانه وتعالى يقول: فاسجدوا لله واعبدوا. ويقول سبحانه وتعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله. إذن السجود إنما هو خضوع وانقياد وذل واقتراح بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأقرب الحالات التي يكون فيها المرء قريبا من ربه في حالة الصلاة، وأقرب ما يكون من ربي وهو ساجد. إذن حالة السجود فيها خضوع، أن تمرغ جبهتك ووجهك على الأرض، أشرف جزء في الإنسان إنما هو وجهه، فأنت عندما تضع جبهتك وأنفك على الأرض، هذه هي غاية الذل، غاية الانقياد، غاية الطاعة لله سبحانه وتعالى، والتذلل والاقتراح بين يديه، تسليم لله سبحانه وتعالى، استجابة لله سبحانه وتعالى. فأنت في هذه الحالة التي وضعت أشرف جزء في بدنك على الأرض، إنما أنت حري إذا صدقت في عملك وأخلصت نيتك لله سبحانه وتعالى أن تكون قريبا من الله سبحانه وتعالى. وإذا كنت صادقا في قربك من الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى سيتوب عليك وسيجازيك أعظم الجزاء. إذن هذا السجود لا يجوز في أي حال من الأحوال إلا لله سبحانه وتعالى، فذلك لا ينبغي أن يركع إلا لله سبحانه وتعالى. وأما ما جاء في قصة يوسف عليه السلام ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، فقد أجاب العلماء عن ذلك، وأن ذلك ربما مما قالوا كان جائزا في شريعتهم وتأول السجود. أما السجود فإنه لا يجوز لمسلم مهما كان أن يسجد إلا لله سبحانه وتعالى، ولا يضع جبهته على الأرض إلا لخالق هذا الكون ومدبره الذي أنعم عليك وتفضل عليك بكل النعم والإحسان. إذن هذا هو السجود. ومعنا في هذا اليوم أيها الإخوة إنما هو سجود التلاوة، وسجود التلاوة إنما هو عندما تمر بآية فيها سجدة. ولعظم أيضا هذه أيضا التلاوات التي فيها سجدة، نجد أن المؤمن يسجد لله سبحانه وتعالى في صلاته، يقول الإمام قارئا في الصلاة فيمر بآية سجدة، فيسجد يكبر فيسجد، فيسجد المسلمون معه، ولا يؤثر ذلك على الصلاة، لأن ذلك طاعة لله سبحانه وتعالى، وامتثالا لأمره، واقتداء بسنة وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن سجود التلاوة إنما هو حكم مشروع شرعه الله سبحانه وتعالى بكتابه، وكذلك أيضا شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المبين لكتاب الله عز وجل، كما قال سبحانه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبين لما جاء مجملا في كتاب الله عز وجل، ولما يحتاج إلى بيان بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يمت إلا وقد أكمل الله به الدين وأتم به النعمة ورضي سبحانه لنا الإسلام دينا. إذن هذا سجود لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. سجود التلاوة إنما هو أيضا سجود ذات علاقة بكتاب الله، كتاب الله عز وجل، هذا القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. خطب هذه الشريعة التي تدور عليه، هذا الكتاب العزيز الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم منجما ليخرج الله به سبحانه وتعالى الناس من الظلمات إلى النور. نستمع إلى ما ورد فيما يتعلق بسجود التلاوة، وهو ربما نظن أنه مبحث قصير، لكن الواقع أنه يشتمل على جملة من الأحكام ومن الفروع أيضا، وهو أيضا من الكتب التي ينبغي أن يعنى بها المسلم، لأن هناك شروطا يذكرها العلماء تتعلق بالسجود ربما يغفل عنها المسلم، قد يغفل عنها أيضا بعض طلاب العلم، فينبغي أن ننتبه لها. قال المصنف رحمه الله: والكلام في هذا الباب ينحصر في 5 فصول في حكم السجود. إذن حكم السجود هل هو واجب أو سنة؟ نعم. في عدد السجدات التي هي عزائم. عدد السجدات ورد 15، ومن العلماء من قصر على 14، ومنهم من قال 11. إذن الأقوال 3، إما 15 سجدة أو 14 أو 11. و15 وردت في حديث، وبعضهم يحذف منها واحدة، وبعضهم يحذف أيضا واحدة والمفصل، ويختلفون في الحذف، بعضهم يحذف سجدة سورة صاد، وبعضهم يحذف الثانية من سورة الحج. هذا كله سيأتي إن شاء الله مفصلا في هذا الكتاب ونبينه. نعم. أعني التي يسجد لها وفي الأوقات التي يسجد لها. أنتم تعلمون السجدات معروفة في كتاب الله عز وجل، ومبينة أيضا في رسم المصاحف، وهناك سجدة الأعراف، وكذلك التي وردت في سورة الرعد، وكذلك التي جاءت في النحل وفي الإسراء وفي مريم، وكذلك أيضا التي جاءت في الحج، جاءت سجدتان، وكذلك أيضا في الفرقان وفي ألف لام ميم تنزيل، وكذلك في صاد اختلف العلماء فيها، وكذلك التي جاءت في حميم السجدة سورة فصلت، وما جاء أيضا في المفصل. وتعلمون هناك الطوال، يعني القرآن قسمه العلماء إلى أقسام: الطوال، وكذلك النون، والمفصل. هذا كله تكلم عنه العلماء تفصيلا، ويعرفه الذين درسوا ما يعرف بعلوم القرآن. هناك سجدات في المفصل بعض العلماء لا يراها، وبعض العلماء يراها، وقد وردت في ذلك أدلة، وسنقف عندها إن شاء الله ونتبينها، ونبين ما يظهر لنا أنه الحق حسب الأدلة التي وردت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الأوقات التي يسجد لها أيضا، هل هناك أوقات محددة يسجد فيها، أو أن الإنسان إذا كان يقرأ فمر بآية فيها سجد سجد، أو إذا سمع إنسانا يقرأ فسجد، وهل هناك شروط تشترط أيضا في الساجد، كالحال بالنسبة لصلوات النوافل، يكون متجها إلى القبلة، يكون متطهرا من الحدثين، متطهرا من ماذا؟ من الحدث الذي هو الحدث الأكبر والأصغر، ومتطهر أيضا من النجاسة، وأن يكون ساترا لعورته، وأن يكون ناويا ذلك أيضا. هذه شروط يضعها العلماء. وهل السامع يلحق أيضا بالقارئ أو لا؟ وهل يشترط أيضا في السامع أن يكون القارئ يصلح أن يكون إماما له أو لا؟ هناك مسائل لم يعرض لها المؤلف. وهل أيضا في السجود سلام؟ إذا سجدت هل تسلم؟ وهل هناك تكبيرة افتتاح ثم تكبيرة أيضا سجود ثم أيضا تكبيرة رفع من السجود؟ هذه كل حقيقة عرض لها العلماء. وهل يشرع للإمام أن يقرأ سورة فيها سجدة في صلاة غير جهرية؟ فإذا سجد ربما لبس على المصلين، العلماء مختلفون في ذلك. هناك مسائل كثيرة جدا تتفرع عن أمهات المسائل التي ذكرها المؤلف في هذا الباب. نحاول كل ما يمر أو نتذكره إن شاء الله ننبه إليه. وعلى من يجب السجود؟ على من يجب السجود؟ على من يجب؟ على قول من يرى وجوب السجود. هل هو خاص بالقارئ أو يلحق فيه أيضا السامع؟ وهل السامعون يختلفون أن يكون سامعا منصتا للقارئ، أو مجرد مر إنسان أو إنسان لاهي فالتفت فسمع آية السجدة هل يسجد؟ وهل الذي يكون على غير طهارة يذهب ويتطهر ثم يأتي يسجد؟ هذا كله تكلم عنه العلماء. وفي صفة السجود، صفة السجود ما هي الهيئة التي يكون عليها السجود، وما الذي وهل هناك دعاء مخصوص يقوله الإنسان في سجوده؟ هل ما ورد في الحديث حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنه إذا سجد أنه سجد فقال سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته؟ هل يقف عند هذا أو يقول ما يقوله في سجود الصلاة أو يقول ما يختار من الأدعية؟ كل هذا إن شاء الله سنبينه.